الغبش والقتر، عدم رؤية الشيء على حقيقته، وهذا ما يكون إلا يوم القيامة. فهذا يحول بين الإنسان وبين ذلك أن هذا غيب من الأمور المغيبة. ومعلوم أنه يوم القيامة كل يبدو له عمله على حقيقته. وقد ذكر الله جل وعلا أن بعض الناس يبدو له ما لم يكن يحتسب، ما لم يكن في حسبانه. ولهذا يقول بعض علماء في متمثلا في هذا، يقول: سوف تعلم إذا انجلى الغبار، أفرس تحتك أم حمار. معروم معلوم ما يقارن بين الفرس والحمار، ولكن المقصود العمل، عمل الإنسان. وكل ما كان العمل أصوب وأخلص فهو أكمل وأتم وأعظم أجرا عند الله جل وعلا، وإن كان قليلا. ليس العبرة في الكثرة، العبرة أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، وأن يكون صوابا، يعني على سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وهذا شرط لكل عمل، كل عمل لا بد أن يكون خالصا وصوابا. ويضاف إلى هذا شرط ثالث، وهو أن يكون العامل مؤمن. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في المجامع، جمع الناس الكبيرة، يأمر مناديا أن ينادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الأعمال مهما كانت في العظم والكثرة، إذا كان العامل غير مؤمن فإنها لا تفيد. وهذا أمر ما يذكره العلماء لتسليم له، وكون أمر معلوم ظاهر جدا لا خفى فيه، وإنما يذكرون الشرطين الآخرين الذي هما المتابعة والإخلاص، كما قال الله جل وعلا: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح ما كان موافقا للسنة، أما إذا كان غير موافق للسنة فليس صالح، فهو فاسد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول العلماء: هذا الحديث نصف الدين، يكفي الإنسان حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دينه. أحدهما هذا حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن هذا ميزان الأعمال الظاهرة كلها، كل عمل. والثاني حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، فهذا ميزان الأعمال الباطنة. النيات من الإخلاص والصدق، فمن كان صادقا وخالصا في عمله مخلصا لله جل وعلا، فإن وإن كان عمله قليل. ويعتبر في هذا ما رواه الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل يوم القيامة من أمتي على رؤوس الأشهاد، صاح به، كل الناس يسمعون، يؤتى به الناس يسمعون هذا الرجل كيف دعي باسمه وصيح به، يجاء به ثم ينشر له 77 سجل، كل سجل مد البصر، عمله سيئات، كلها سيئات، 77 سجل سجل فيه سيئاته، كل واحد مد البصر. وقالوا له: أتنكر من هذا الشيء؟ فيقول: لا، هذه أعمالي. يقالوا له: لك عذر؟ فيقول: لا. يقالوا: لك حسنة، لك حسنات؟ فيقول يهاب الرجل فيقول لا ما أذكر شيء، فيقول الله جل وعلا بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم شيئا، فيخرج له بطاقة، بطاقة صغيرة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط، ما فيها غير هذه الكلمة. فيقول يا ربي ما هذه أمام هذه السجلات؟ يقال إنك لا تظلم شيئا، فتوضع السجلات في كفة الميزان والبطاقة في الكفة الأخرى، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. حسنة واحدة كيف ثقلت بهذه السجلات الكثيرة؟ وفي هذا دليل على أن الأعمال توزن، والله على كل شيء قدير. الأعراض التي هي القول يجعل شيء مشاهد مرئي، وقد يكون في السجل والسجل يوزن. فهذا لأنه قال هذه الكلمة بصدق وإخلاص، إخلاص عظيم وصدق وتوبة، ومات على ذلك فمحت كل هذه الخطايا وثقلت. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من أمته يدخلون الجنة، يدخلون النار وهم يقولون لا إله إلا الله. كثير جاءت أحاديث كثيرة فيها أو يقال أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. معلوم أن هؤلاء ليسوا مشركين، المشرك ما يخرج من النار إذا دخلها، الشرك الأكبر إذا مات على الشرك من غير توبة لا يخرج من النار، والجنة عليه حرام كما قال الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال جل وعلا في الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك تحت مشيئة الله إذا شاء غفره وإن كانت ذنوب كثيرة. فبهذا الحديث دلالة واضحة على أن العبرة بالكيفية وليست بالكمية، العبرة الصدق والإخلاص، أن يكون العمل صالح وأن يكون خالص لله جل وعلا. لهذا كان ابن عمر وغيره من الصحابة قول لو أعلم أن الله جل وعلا قبل مني حسنة لكان الموت أحب إلي من الحياة، لأن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين. إذا قبل الحسنة فهو جل وعلا يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يعني مثقال الذرة كيف، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذا قبل الله جل وعلا من عبده، والله لا يقبل إلا بالصدق والإخلاص، الرياء غير مقبول. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه قال أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. في أحاديث كثيرة أن الذين يعملون أعمالا يقصدون بها أمورا من الدنيا أو من المدحة والثناء والرفعة أنه يقال لهم يوم القيامة اذهبوا اطلبوا أجوركم عند من كنتم تراءون ومن كنتم ترجون وتعملون له. العمل الواقع الذكر وغير الذكر كله لا يقبل منه إلا ما كان خالصا لله جل وعلا. فإذا كان الإنسان خالص مخلصا في ذكره وعمله ويكون ذلك بصدق يعني بقلبه صادقا، يكون العمل لله، ويكون الإنسان أيضا صادقا في طلبه وفي توجهه، ويكون على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سبيل واحد، طريق واحد، والعبد واحد، ما يكون العبد موزع، عبد لله وعبد للدنيا وعبد لهواه وعبد لفلان وعبد لأشياء كثيرة. لا بد أن يكون العبد لله، عبد لله صدق، عباد الرحمن الذين يضيفهم الله جل وعلا إلى نفسه المخلصون. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. خميلة والخميصة واحد، كلاهما واحد كسى يلبس والآخر فراش يداس بالقدم. كيف يكون الإنسان عبدا لما يلبسه وعبدا لما يدوسه بقدميه؟ ليس معنى ذلك أنه يملك رقبته ويكون تكون عبوديته بيده، بيد هذا الشيء، لا، ولكن معنى هذا أنه يعمل لهذه الأشياء، يكون عمله للباسه ولفراشه، يكون عمله للدنيا، هذا معناه، يعمل للدنيا، فإذا حصلت له اجتهد ونشط، صار نشيطا، وإذا لم تحصل له كسل، ترك العمل وأحجم ذلك. وكذلك الدينار والدرهم، ويتعبده لأنه يعمل له. والمقصود بهذا أن الإنسان يسمى عبدا لما يغلب عليه عمله فيه، إذا كان عمله لهذا الشيء فهو عبد لذلك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل جاهد في سبيل الله فقتل شهيدا يعني في الظاهر، ورجل تصدق بصدقات، ورجل تعلم وعلم العلم. وهذه الأمور الثلاثة هي من أفضل الأعمال، بل الجهاد كما سبق أنه أفضلها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه الجهاد، يعني ذروة سنام الإسلام، ما قال لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وذروة السنام هي أعلى الشيء، جعل الجهاد هو أعلى خصال الإسلام. فهذا جاهد حسب الظاهر وقتل، قتل شهيد. أفضل الموت وأكرمه موت الشهداء، قتل الشهداء، وهذا الذي يسعى إليه المؤمنون جاهدين، يسألون ربهم دائما أن يلقوا الشهادة، ولكن بالصدق قادة الله. الثاني المتصدق، والثالث العلم العالم المتعلم الذي علم وعلم، فيؤتى بهذا يوم القيامة فيقول الله جل وعلا: ألم أنعم عليك؟ ويعدد نعمه فيقول: بلى يا رب. فيقول: ماذا صنعت؟ فيقول: يا رب، بذلت مهجتي وقدمت نفسي حتى قتلت في سبيلك. فيقول الله: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع هو جري، وقد قيل يعني قد أخذت أجرك من قول الناس، أنت قاتلت لهذا القول وحصل لك أجرك، فيؤمر به إلى النار. ويؤتى بالآخر فيقرر بنعم الله فيقر بها، يقول الله جل وعلا ماذا صنعت، فيقول ما تركت بابا من أبواب الخير إلا طرقته، بذلت الأموال في سبيلك، فيقول الله كذبت، تقول الملائكة كذبت، ولكنك أنفقت وتصدقت ليقال هو جواد هو كريم، وقد قيل يعني قد أخذت أجرك، فيؤمر به إلى النار. ويؤتى بالثالث فيقرره الله بنعمه يقر بها، يقول الله جل وعلا ماذا عملت، فيقول يا رب تعلمت فيك وطلبت العلم فيك وعلمته، يقول الله كذبت، تقول الملائكة كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل، يعني قد أخذت أجرك، فيؤمر به إلى النار. يقول هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار. صحيح مسلم عن الراوي الذي روى عن أبي هريرة يقول قدمت المدينة فإذا الناس مجتمعون على رجل، فقلت من هذا، فقيل لي هذا أبو هريرة، فبقيت حتى تفرق الناس، فأتيت إليه فقلت حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم، ثم نشج وغشي عليه، ثم فاق وقال نعم أحدثك، ثم نشج أشد من الأولى وغشي عليه، ثم أفاق وقال نعم أحدثك، ثم نشج وغشي عليه ثلاثا، الثالثة أشد منهما، ثم ذكر هذا الحديث. لماذا؟ يخاف أن يقع في شيء من ذلك، لأن أهل الإيمان يخافون، كما قال الحسن البصري يقول ما خاف النفاق إلا مؤمن، وما أمن أن يكون منافقا إلا منافق. ويقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، فكانوا يخافون شديدا، حتى إن عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة ويقول أسألك بالله سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، فيقول لا ولا أزكي بعدك أحدا. والسبب في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لحذيفة بعض أسماء المنافقين، وذلك في غزوة تبوك حينما رجع من الغزوة وكان في طريقه في الليل عقبة جبلا سيصعد معه، فأعلن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيتقدم، فلا يتقدم أحد لهذا الطريق حتى يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر حذيفة أن يأخذ بخطام الناقة وعمار بن ياسر أن يسوقها. فلما سمع ذلك المنافقون قالوا هذه فرصة، فذهبوا وكمنوا له في عرض الجبل، كن إذا جاء ننفر فيه ناقته فتسقطه في هذا الجبل فيموت، هذا تخطيطهم. وفعلا دبروا هذه المؤامرة، فلما صار في أثناء الطريق في عرض الجبل قاموا لينفروا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار حذيفة يضرب وجوه كائبهم ويصيح بهم فذهبوا خوفا لن ينكشفوا. بعد ذلك قال تعرف القوم تعرفهم؟ قال لا، ولكني عرفت راحلة فلان وفلان لأنهم متلثمون. ف فأخبره بأسمائهم وأسمى غيرهم، قال فلان منافق وفلان منافق وفلان منافق، ثم قال له لا تخبر أحد. ولهذا كانوا يسمونه صاحب السر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر إليه أسمى هؤلاء. وهناك منافقون ما يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينظر إذا مات أحد ينظر إلى حذيفة هل يصلي عليه، فإن صلى عليه صلى عليه وإلا لم يصلي عليه. والمقصود أن بكى أبي هريرة ونشيجه وخوفا يكون في داخلا في شيء من هذا الحديث لما ذكره لما رواه، وكذلك لما بلغ أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه بلغ هذا الحديث صار يبكي، ثم بعد ذلك قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يعني هؤلاء المراؤون. فالمقصود أن الإخلاص هو الذي عليه مدار الأمور كلها، فإذا حصل للإنسان الإخلاص وإن كان عمله قليل فهو على خير كثير. الثالثة والستون أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده، فإنه أخبر عن الله تعالى بأوصاف كماله ونعوت جلاله، فإذا أخبر بها العبد صدقه ربه، فمن صدقه الله تعالى لم يحشر مع الكذابين ورجي له أن يحشر مع الصادقين. وروى أبو إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال يقول الله تبارك وتعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا للملك وللحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال أبو إسحاق ثم قال في الآخر شيئا لم أفهمه، قلت لأبي جعفر ما قال؟ قال من رزقهن عند موته لم تمسه النار. الرابعة فائدة يعني الذكر أنه إذا قال الإنسان الذكر يصدقه الله، هذا إذا كان صادقا يقول ذلك عن صدق وإيمان، ومن صدقه الله يرجى أن يكون مع الصادقين لأن الله قال صدق، وإذا قال صدق فهذا يرجى أن يكون صادقا في الآخرة وأنه معهم. فهذه فائدة يحتفظ بها الذاكر لربه جل وعلا. والحديث وإن كان فيه كلام ولكن له شواهد. الرابعة والستون أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء. ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه عن حكيم بن محمد الأخنسي قال بلغني أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء، فيقال لهم فيقولون حتى تأتينا نفقة. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

وقد كف عليها برمة، فمره يأخذها. ثم قل له إذا رجع إلى أبي بكر إن علي كذا من الدين لفلان وعبدي الفلاني عتيق اعتقه، وإياك أن تقول هذه أضغاث أحلام. فلما أصبح ذهب وقال لخالد، فوجد الدرع كما وصف، ثم قال لأبي بكر فنفذ الوصية، اعتق عبده وقضى دينه. أما الدين فهو من القرائن، لأنه ثبت ما قيل له، يعني أخبر أنه مدين بهذا الشيء. أما مرائي يعتمد عليها في مثل حكام أو إثبات عمل من الأعمال أو غيره فلا، لا يجوز. الله أغنانا بالوحي، ولا بد من كون العمل يكون على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بالمرائي. ولكن الرؤيا يستأنس بها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت. لما قالوا قال له الصحابة إنا نرى أن ليلة القدر رؤيا، يعني أنها في السبع الأواخر، فقال أرى رؤياكم قد تواطأت، اطلبوها في السبع الأواخر، يعني شيء يستأنس به فقط. السادسة والستون: أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب، كما روى حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عامر الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أجد في كتاب الله المنزل أن العبد إذا قال الحمد لله قالت الملائكة رب العالمين، وإذا قال الحمد لله رب العالمين قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك، وإذا قال سبحان الله قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك، وإذا قال لا إله إلا الله قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك. هذا ثبت في غير هذا الحديث، الملائكة تستغفر للمؤمنين عموما، هذا في القرآن كما قال الله جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخر الآيات. فهو عام استغفار الملائكة، وهذا لكل المؤمنين، كل المؤمنين، والتائبون خصون بذلك. ومن ذلك أيضا كون الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب، فقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا قال له الملك آمين ولك بمثل ذلك، يعني يدعو له به. نعم. السابعة والستون: أن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها. قال ابن مسعود: إن الجبل لينادي الجبل باسمه، أمر بك اليوم أحد يذكر الله عز وجل، فإذا قال نعم استبشر. وقال عون بن عبد الله: إن البقاع لينادي بعضها بعضا، يا جارتاه أمر بك اليوم أحد يذكر الله، فقائلة نعم وقائلة لا. فقال الأعمش عن مجاهد: إن الجبل لينادي الجبل باسمه، يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل، فمن قائل لا ومن قائل نعم. هذه أخبار مرسلة وموقوفة، ومثل هذا مثل ما مر، إن هذا ما يدخله الاجتهاد، وإنما هذا يقال عن الاجتهاد والرأي ما يدخل في هذا، غير معلومة في الاجتهاد والنظر، لابد أن نكون معتمد هذا القائل وحي، يعني خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه لا بد من صلة السند، إذا كان السند موصولا وثابتا وجب العمل به، وإلا لا يلزم مثل المراسل، هذه اختلف العلماء فيها، وإن كانت لا في يعني أصلها لا دخل للرأي والاجتهاد فيها، إنه لا بد من ثبوت السند. الثامنة والستون: أن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق، فإن المنافقين قليل الذكر لله عز وجل. قال الله عز وجل في المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال كعب: من أكثر ذكر الله عز وجل برئ من النفاق. ولهذا والله أعلم ختم الله تعالى سورة المنافقين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإن في ذكر الله تحذيرا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل فوقعوا في النفاق. وسئل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن الخوارج: منافقون هم؟ قال: لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا من علامة النفاق قلة ذكر الله عز وجل، وكثرة ذكره أمان من النفاق. والله عز وجل أكرم من أن يبتلي قلبا ذاكرا بالنفاق، وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله عز وجل. النفاق معلوم أنه إبطان الكفر وإظهار الإيمان، ومن كان باطنه كفر ما يذكر الله جل وعلا إلا مراعاة عندما يدفع عن نفسه التهم والخوف فقط، إذا خلى وغيره فلا يكون ذاكرا لله جل وعلا. والذي يذكر ربه خاليا ويذكر ربه في غير أماكن الخوف هذا دليل أنه ليس بمنافق، يكون أمانا له من ذلك. والنفاق مثل ما سبق قسمان: قسم عقدي وقسم عملي. أما القسم الاعتقادي هذا يقبل معه أي عمل وصاحبه الدرك الأسفل من النار، وأما العملي فقد يكون في المسلم خصلة من خصال النفاق العملي أو خصلتين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وقال حتى يدعها، دل على أن هذا الشيء عملي يكون معه، فإذا تركه زال، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان. التاسعة والستون: أن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء، فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفى به. ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة. قال مالك بن دينار: وما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل، فليس شيء من الأعمال أخف مؤنة منه ولا أعظم لذة ولا أكثر فرحة وابتهاجا للقلب. وهذا يدل عليه قوله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وطمئنينة القلوب من أعظم اللذات ومن أعظم النعم، إذا كان القلب مطمئن فإنه لا يخاف ولا يتطرق إليه ما يتطرق إلى غيره من الهموم. والهم هو الذي يضني الإنسان ويهلكه ويمنعه من العمل ويمنعه من النوم ويمنعه من لذة الطعام وغيره، ويكون الذاكر سالما من ذلك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيكفي هذا إذا حصل ذلك للإنسان. ومثل هذا ما يحصل إلا لمن ذكر الله جل وعلا صادقا في قلبه وتحلى بهذا الشيء الإخلاص، وليس هذا في الواقع خاص بالذكر فقط. وليس هذا في الواقع خاص بالذكر فقط، هذا يكون إذا وصل إليه الإنسان يكون في جميع الطاعات، وهذه الجنة التي يجدها الإنسان في الدنيا. يقول كثير من العلماء إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، ومقصوده لذة الطاعة، كل الإنسان يلتذ. ومعلوم أن كل مسلم إذا نظر في واقعه وفي مستقبله ونظر في واقع الناس غير المسلمين وفي مآلهم ومصيرهم إنه يرتبط بهذا ويفرح ويسر سرور عظيم أكثر من سروره بحصول المال وغيره، لأن هذه الدنيا بلا شك زائلة ومنتهية. فمن كان مصيره إلى العذاب الأبدي فما قيمة اللذات الزائلة التي تنسى في لحظات، ما قيمتها؟ ليس لها قيمة. هذا الواقع يحصل لجميع المسلمين، ولكنه يظهر لبعضهم ظهورا جليا يجده ويحس به بنفسه إحساسا مثل ما يحس الطعام. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فجعل الإيمان طعم، وذاق طعم الإيمان، في رواية ذاق حلاوة الإيمان. وجاء في حديث آخر: من أعطى لله ومنع لله وأبغض لله وأحب لله فقد ذاق طعم الإيمان، أنحو هذا حلاوة الإيمان، فقد وجد حلاوة الإيمان، فقد وجد حلاوة الإيمان. فبين أن الإيمان طعم وله حلاوة، كذلك سائر الطاعات، ولكنه مثل هذا ما يكون لكل أحد خلاف الأول، لأن الأول عام لجميع المسلمين. السبعون: أنه يغسل الوجه نظرة في الدنيا ونورا في الآخرة. فالذاكرون أنظر الناس وجوها في الدنيا وأنورهم في الآخرة. ومن المراسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال كل يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، أتى الله تعالى يوم القيامة ووجهه أشد بياضا من القمر ليلة البدر. الحادية والسبعون: أن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع تكثيرا لشهود العبد يوم القيامة، فإن البقعة والدار والجبل والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة. قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فروى الترمذي في جامعه من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا وكذا، تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والذاكر لله عز وجل في سائر البقاع مكثر من شهوده، ولعلهم أو أكثرهم أن يقبلوه يوم القيامة، يوم قيام الأشهاد وأداء الشهادات، فيفرح ويرتبط بشهادته. لا يقابلوه، يقابلهم. ولعلهم أو أكثرهم أن يقابلهم يوم القيامة، يوم قيام الأشهاد وأداء الشهادات، فيفرح ويقتبط بشهادتهم. هذا له شواهد أيضا، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لأحد الصحابة قال إذا كنت في بادية لما قال إني أراك تحب البادية أذن وارفع صوتك فإنه لا يسمع صوتك شجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. وفيه غير هذا حديث كثير. فهذا بغي أيضا إنسان يكون مع أن المقصود إذا كان عملا صالحا. أما الشهود الله جل وعلا هو خير الشاهدين فيعلم ما في نفس الإنسان ومقصوده. وكذلك البقاع فإنها لها إحساس الله أعلم به، لها إحساس بما يعمل عندها ولها شهود شهادة. وقد قال الله جل وعلا فما بكت عليهم السماء والأرض على آل فرعون ونحوهم. يقول المفسرون إن الموضع الذي يعمل فيه الإنسان من الأرض كموضع سجوده أو موضع تلاوته وقراءته، وكذلك المكان الذي يصعد منه عمله إلى السماء، إذا مات بكت عليه هذه موضع الأرض وكذلك الموضع الذي يصعد منه عمله. هذا معنى قوله فما بكت عليهم السماء والأرض. هذا أيضا تدل على أنها تحس وتعلم ذلك وتشهد به. والمقصود في هذا كله أن كل شيء خلقه الله جل وعلا مطيعا لله جل وعلا. فإذا عمل العمل الصالح أحب العامل وإن كان جمادا، أحب العامل وشهد له وبكى عليه. والله جل وعلا يبارك على عبده الصالح بأن يجعل له شهودا يستأنس بهم ويقومون يوم القيامة حتى يأمن كما يخاف غيره. الثانية والسبعون أن في الاشتغال بالذكر اشتغال عن الكلام الباطل من الغيبة واللغو ومدح الناس وذمهم وغير ذلك، فإن اللسان لا يسكت البتة، فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغ ولا بد من أحدهما. فهي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وهو القلب إن لم تسكنه محبة الله عز وجل سكنه محبة المخلوقين ولا بد. وهو اللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك باللغو وما هو عليك ولا بد. هذا الواقع من أهم ما ينبغي الإنسان يتفطن له وأعظمه، لأنه اللسان ما يفتر دائما يتكلم، فينبغي أن يكون كلامه بالشيء الذي ينفع حتى يسلم، يقول خيرا فيغنم وقد لا يسكت فيسلم، ولكن إذا سكت سلم. وكذلك هذه الأمور اللسان والنفس، لأن النفس إنسان حارث همام، والقلب هو محل الهم ومحل الإرادات والنيات. فإذا شغله الإنسان بالخير يعني واتجه إلى ذلك أعرض عن الباطل وسلم، غنم وسلم. ومعلوم أن كثير من الناس يشغل لسانه بالقيل والقال والوقوع في أعراض الناس، فلان فيه كذا وفلان فعل كذا، وهذا يضر مضرة عظيمة ولا ينفع. فإذا استبدل ذلك بذكر ربه جل وعلا فإنه يكتسب بهذا عملا صالحا يجده في صحيفته، ويسلم وقته تسلم حسناته ويسلم من الإثم، لأن هذا من الظلم الذي لا يعفى عنه. لا بد أن يقتص من الإنسان، يعني كونه يتكلم في أعراض الناس

ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب، فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل. ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله، فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه. ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه. ورأيت رجلا من أمتي قائما على سفير جهنم. ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه. ورأيت رجلا من أمتي فأثقل ميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وفي الآية الأخرى: يومئذ تحدث أخبارها، أي بما عمل فيها، فكيف نوفق بين الآيتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يوم القيامة لها أحوال متعددة، أمور هائلة، فتبديل الأرض غير الأرض والسماوات هذا قبل التحديث، هذا والله أعلم عند نفخ الصور، النفخة الأولى التي ذكر الله جل وعلا فيها انكدار النجوم وزوال الجبال وغيرها، هذا تبديل. قال جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فتكون الأرض غير الأرض، ما هي الأرض المعروفة لنا؟ ما فيها جبال ولا فيها مرافع ولا فيها أودية، وإنما هي قاع صفصف. وفي الحديث أنها تمد مد الأديم الجلد إذا دبغ ويمسه أصحابه حتى يتسع، يزال ما عليها حتى تتسع للناس، وهذا تبديله. وأما السماء فيما ذكر الله جل وعلا أن تتفطر وتنكدر نجومها في شدة الهول والأمر الهائل، ولا ينافي أنها تحدث أخبارها بعد ذلك إذا خرجوا منها فهم فيها تبديل وهم فيها. فإذا جاءت النفخة الثانية قاموا من قبورهم وحشروا على الأرض نفسها، فجاء التحديث عند المحاسبة، حدثوا أخبارها عند الحساب، حسبتهم تأتي الشهود ومنها الأرض. فليس بين الآيتين معارضة، يعني تعارض، إن هذه في حال وهذه في حال. فضيلة الشيخ، قلتم: لا يعمل بالرؤيا بحكم، وهو كذلك، فما حكم الأذان الذي ثبت بالرؤيا من الصحابة؟ أوضحوا لنا جزاكم الله خيرا. الأذان هذا ما هو ثبت بالرؤيا، ثبت بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له، هذا يكفي. إذا أقر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فهو السنة، وهذا أحد أقسام السنة، لأن السنة قواله وأفعاله وتقريراته صلوات الله وسلامه عليه. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسؤالي هو: ما حكم تدريس العلوم بقصد الدنيا أولا، ثم تعليم الناس الخير ثانيا؟ الواجب الإنسان يقصد بالتعليم والتعلم وجه الله، وإن كانت العلوم ليست علوم شرعية فهي مما أمر بها الشرع، مثل الطب، الزراعة، الهندسة، الصيدلة وغيرها، لأن المسلمين يحتاجون إليها، وعلمها يكون من فروض الكفاية، ومن قام بها بنية الاستغناء عن الكفار والقيام بهذا المرفق العظيم سد حاجة المسلمين فيه فهو على عمل عظيم جدا يؤجر عليه. فالمقصود النية، أن يجعل نيته لذلك مهما كانت التعليمات، مهما كان العلم، يجعل نيته خالصة صالحة لله، لأنه يقوم بعمل يحتاج إليه المسلمون. سائل يقول: ذكرتم في درسكم السابق أن أفضل أنواع الذكر هو الذكر القلبي، فما هو المقصود بذلك؟ يعني الذي يتأثر به البدن، هذا المقصود. ذكر يؤثر بالعمل، بأعمال الإنسان، يجعله يقوم بالواجب ويبتعد عن المحرم، يجعله يرجع إلى الله، يجل قلبه إذا ذكره فيخشى ربه ويخافه. هذا المقصود ذكر القلب. نعم. يقول: يا شيخ، هل الذي يقول الأذكار مثلا أذكار الصباح والمساء وهو خائف من الجن وليس مطمئنا، هل يصيبه ضرر؟ ينبغي الإنسان يخاف من ربه جل وعلا، ولكن يحتمي بذكره وبالالتجاء إليه من شرور الخلق جميعا، الجن والإنس. الجن ما يخاف منهم الإنسان المؤمن، إنهم ضعفاء، والذكر يطردهم، بل الإيمان يحرقهم، كيف يخاف؟ ما ينبغي أن يخاف، ينبغي أن يخاف من ربه جل وعلا، وكذلك من ذنوبه، يخاف أن يعاقب بذنوبه، خاف من ربه أن يعاقبه على ذنوبه، خوفه يكون من هذا. أما الخوف الطبيعي فلا لوم على الإنسان فيه، كونه يخاف من الأسد أو من الذئب أو من الحية أو من الظالم المسلط أو ما أشبه ذلك، هذا أمر طبيعي ينفك عنه الإنسان. سائل يقول: سمعت أن حديث البطاقة هو حديث ضعيف وأنه يروج لأفكار المرجئة، ما صحة هذا القول جزاكم الله خير؟ وأنه يروج لأفكار المرجئة. لأفكار المرجئة؟ لأفكار المرجئة يروج؟ الحديث ليس ضعيف، وما لا كان المرجع فيه دخل، بل هو يرد على المرجع، رد على المرجع، لأن المرجع يقولون يجب على الرب جل وعلا أن يجازي عبده بأعماله، وهذا عنده أعمال كثيرة، سيئات كثيرة، 77 سجل، يجب أن يعاقبه، وهذا أحد أصولهم ثلاثة أو خمسة، يعني إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعد والوعيد، فهو رد عليهم، لأن الله جل وعلا عفى عنه بكلمة هذا القول، فذهبت كل هذه الأعمال مكفرة بهذه الكلمة. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من المعلوم أن النفاق الاعتقادي أمر يؤدي إلى الكفر، والسؤال: ما هي علامته، وهل يجوز الحكم على المعين بهذا النفاق، أم هو أمر لا يعلمه إلا الله، أفتونا مأجورين؟ كيف يؤدي الكفر؟ هو كفر، ليس يؤدي الكفر، النفاق الاعتقادي هو كفر، بل هو أخبث أنواع الكفر وأعظمها، ولهذا أخبر الله جل وعلا أن صاحبه في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت الكفار، تحتهم، وله علامات، منها موالاة الكفار والفرح بهم والإنس بهم، وكذلك منها كونه يكره ما عليه المسلمون، ولا بد أن يخرج ذلك من فلتات لسانه ومنها ما ذكره الله جل وعلا من العلامات، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فذكر الكسل والمراءاة وقلة الذكر، ثلاث علامات هذه ذكرها هذه الآية. وجاء في الحديث أيضا لهم علامات، وهو تخلفهم عن صلاة العشاء وصلاة الفجر، وجاء أنهم من علاماتهم أيضا أنهم إذا بارزوا إذا خلوا بارزوا الله بالعظائم، وإذا خلى بعضهم إلى بعض تحدثوا بالكفر، وإذا كانوا عند الناس أظهروا لهم الموافقة. سائل يقول: هل الاستماع إلى برنامج ديني في الإذاعة كمحاضرة أو ندوة أو الاستماع إلى شريط إسلامي يعتبر من مجالس الذكر، ويحصل للمستمع من الأجر ما يحصل له في مجالس الذكر يفيدنا حفظكم الله؟ نعم، هذا يدخل في استماع، كونه يستمع إلى محاضرة في الإذاعة أو شريط بقصد الانتفاع، إنه يدخل في مجالس الذكر كأنه جالس عند الذي يتكلم. فضيلة الشيخ يقول: هل صاحب البطاقة هل حديث صاحب البطاقة هل هو إنسان تائب قبلت منه التوبة أم صاحب قصاص غفر له على ما فيه؟ هذا أصح ما قيل فيه، أنه رجل تاب ومات على توبته.